بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأوره قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قول إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، يبقى قلنا ثلاثة أسواب، يعني الزيادة لا دليل، ولكن لو زاد لا حرج، وما دون هذا يجوز ثوبان. وأيضا قال إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا إذا لم يوجد إلا ثوب واحد جاز. إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، فالبخاري أراد بهذا العنوان بيان بالحديث الجواز، أنه يجوز إن لم يوجد إلا ثوب واحد. قال: حدثنا ابن مقاتل وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو المروزي بن المبارك قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، وهذا يفسر ما مضى، وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. دائما يعني صاحب القلب السليم، صاحب الدين المتين، دائما إذا وجد أي معوق أو معطل عن الدار الآخرة بيتألم ويتحسر ويتغير، حتى ولو كان هناك استغراق في شيء من المباح أو استغراق في شيء من الحلال. فهذا ابن عوف رضي الله عنه كان من أهل السبق، ويعني أذكر موقفا، وإن كان الحديث في مقال، ولكن ورد في كتب السير أن ابن عوف اختلف مع خالد رضي الله عنهم جميعا، وابن عوف من أهل السبق ومن العشرة المبشرين بالجنة، وخالد فيما بعد أسلم بعد ابن عوف، ولكن له سبق وله مكانة وله منزلة، حتى أسماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. فلما وقع هذا الخلاف فأغضب خالد ابن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على خالد وغضب على من استطاع أن يتقدم على أهل السبق، فقال: دعوا لي أصحابي، وكلهما صحابة، دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم كجبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. يعني لو أن خالد سيف الله المسلول أنفق كجبل أحد ما بلغ في الإيمان والمنزلة والمكانة كما بلغ ابن عوف أو بهذا المعنى، فمن هو بعد خالد؟ كيف حاله بالنسبة لخالد؟ ومن هو دون خالد رضي الله عنه؟ ذلك كان هؤلاء أهل السبق قلوبهم حية، يعني في مجرد يعني إن يرى أي تغير في قلبه لوذ بالله عز وجل. ولذلك بعد هذه الواقعة ابن عوف لما وجد أن الدنيا قد فتحت ووسعت عليه فبات طويا بلا طعام، فجاءته في خلال الأسبوع في يوم جمعة جاءته قافلة محملة بكل أنواع التجارة، وكان التجار ينتظرون قوافل ابن عوف، تجار بل هم يتعلقون، لأن طبعا الطريق من مكة إلى الشام طريق وعر صعب وطويل محفوف بالمخاطر، يحتاج إلى قافلة قوية جدا حتى تمكن للبضاعة ذهابا وعودة، وخاصة أهل البوادي وهذه الأشياء. فكان أهل البحرين وأهل الحجاز وكل من هو في هذه المنطقة يسرعون إذا بلغهم قدوم قوافل ابن عوف. لما جاءت القافلة وارتجت لها المدينة وبدأ أهل التجار يأتون، فقال: بعته. فحاول التجار يعني يعرفوا، فإذ بابن عوف فرقها بين أهل المدينة بأحمالها وأقتابها، كل شيء على هذه القافلة يعني أنفقها لله عز وجل. فكانت قلوبهم كما قلت قلوب حية، يعني يتحرك دائما ويتفاعل مع نفسه إن وجد في نفسه يعني نقص أو ضعف في الإيمان. من ضمن الأشياء التي أذكرها رجل اسمه بشير الطبري. هذا الرجل يعني كان من العلماء العباد العاملين، وكان رجل ثري جدا، وكان في طبرية، طبرية في بلاد الشام اللي هي في فلسطين، وكان له جاموس يرعى، وكانت الروم بين الحين والآخر يدخلون يغزون. دخلت الروم وكان معه عبيد ما يقرب حوالي من 200 عبد، فدخلت الروم وأخذت يعني رأس ماله كله، كل الجاموس بتاعه راه واخدين. فجاء مولى اللي هو كان مسؤول عن العبيد ومعه العبيد، وقالوا يا إمام دخلت الروم وأخذ الجاموس وما بقي جاموس، يعني كل رأس مال الرجل راح، وكان قوافل من الجاموس. فرفع رأسه إلى السماء كذا ثم خفض رأسه ثم قال وأنتم أيضا أحرار لوجه الله. يعني كان العبد وقتها مثلا ممكن يجيب له مثلا 10,000 20,000 دينار، مبلغ كبير مش بسيط، والجاموس طبعا كم كبير من الجاموس. فهذه الخسارة ماذا أثمرت عند هذا الرجل؟ أثرت في قلبي. فولده ابنه شاف المنظر صرخ فقال يا أبتاه ضاع الجاموس واعتقت العبيد ضيعتنا. فقال له اسكت فإن الله أراد بلائي وأردت أن أريه الرضا. شو بقى الرضا هنا؟ مش يقول لك بقى الله الحمد لله، هو لا حبب بيان واقع أنا راضي. فعمل إيه اللي بقى عنده كله؟ يلا مع السلام فأعتق. إذن هذه القلوب كان فيها نوع من الحياة وفيها حرارة وتفاعل مع الشر. فهو ابن عوف، ماذا كان طعم ابن عوف؟ ما أظن كان عنده سلاطة ولا عنده لحمة مقلية ومشوية ومقلية والأشياء، ما في طعام عادي، لكن وجد فيه شيء من التوسعة، يعني موسع. أذكر كنت في عزومة على الإفطار من أيام، نظرت إلى المائدة الآدية أمام الفطار، ما أظن نوع من الطعام ما كان مؤاخذ فاضل جزاه الله خيرا، بس أراد خيرا يعني، يعني بالجبنة الرومي والمش عارف اللحوم ايه اللي هي مش عارف بتتباع ايه شكلها ايه دي، والنستون ومش عارف الفول والطعمية والمربى، مهم عد بقى قدامك موجود، وانواع الخبز وده افطار. ففعلا يعني الانسان لما بينظر بيرى ان الحياة دون هذا، يعني ليس معنى كلامي عدم التمتع، ولكن لابد ان احنا اخواننا نتشوق للدار الاخرة، ننظر ما لنا عند الله عز وجل. لأن كما قال أبو ذر، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو ذر الغفاري كان من سادة القوم، ولكن وقع على بعض الصحابة نوع من الذهابة ونوع من الشدة، كسلمان، سلمان الفارسي أبو دهقان، يعني أبوه كان هو الذي يحش النار للمجوس، وده بقى رجل طبعا اللي بيحط النار زي بالضبط سلمان الناس بتوع الموالد والكلام زي كده، رجل من الأثرياء جدا أبوه. ورغم ذلك يعني لما عرف الطريق غيرت حياته. أبو ذر كان سيد سادات غفار، فدول حياتهم تغيرت. فأبو ذر رضي الله عنه دخل عنده صحابي، فوجد عنده في بيتي قصعة ووسادة وفراش. فقيل أبا ذر يعني أين أثاثك وأين متاعك؟ فقال قد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا أبا ذر اجعل زادك كزاد الراكب. واحد مسافر هيشيل معاه بطانية والحاف والسرير وتلاجة وغسالة، لا بيبقى مسافر. فجاء أبو ذر راح مطبق الموضوع بحذافيره، قصعة يدوب الأكل يأكل فيه، فارشة يحطها تحت راسه وينام وخلاص. ونفس القضية وقعت لسلمان رضي الله عنه، وكذلك كثير بعض التابعين. طبعا الكلام ده أنا بقوله، طبعا الإخوة اللي قاعدين دلوقتي قدامي بيقولوا ده خيالات، ويعني نص دول ناس عقولها كانت إيه يعني فاضية وكلام زي كده، لكن كما قلت الشاهد بقى إيه طبعا عشان نطبق الكلام ده، والقائل طبعا يعني أبعد عن هذا أيضا، لكن لابد إن إحنا إخواننا نتشوق للآخر، دايما يهيج قلبه بأنه في جنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. طب هل يعني أنا قلت لو قعدت أكل كويس في الدنيا وكلام زي كده وبتاع، مو أنت يا أخوانا لو أنت واحد ماشي في الشارع جاي مثلا من القاهرة رايح جاي مطوبس، وأهلك محضرين لك وجبة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عاملين لك كده أكلة حلوة جميلة، وكل ما أنت ماشي في الدنيا تقول لك الست بتاع أوعى تاكل حاجة ده أنا محضر لك أكلة، جيت نزلت في طنطا لقيت طعمية منتنة وزيت معفن ورحت كلت لك أكلة وضربت، هتعرف تروح تاكل حاجة في البيت؟ يستعير. فكلما أثقلت من الدنيا كلما خف حملك في الآخرة. لكن بقى كل ما الإنسان كده متشوق كل حاجة قرب قرب قرب قرب. وزيك مالك بن دينار دخل عليه ذاقي فقال أين أثاثك؟ وأظن برضو هذا الكلام نقل عن أبي نقل عن سلمان نقل عن سلمان هذا كما ذكر أبو نعيم في الحلية، أين أثاثك؟ فقال لنا منزل نقرب إليه كل ما جاءنا من أثاث، كل حاجة بن إيه بنقرب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بات ليلة وإحدى زوجاته الفرشة بتاعتها يعني مثلا عندنا حصير أو وسادة طوتها طيتين راح تحطها كده اتنين عشان تبقى أهنأ شوية في البرد والشتاء، بدل ما يبقى إيه يعني حاجة واحدة تبقى اتنين فوق بعض. فضاع بعض الليل يعني بدل مثلا كان بيقوم مثلا يقوم مثلا في نصف الليل قبل نصف الليل يعني تأخر شوية، فقام مغضبا وقال من فعل هذا؟ فإن هذا شغلني هذه الليلة، شغل بقى نوم بقى راح استغراق يبقى في شيء من الايه. ولذلك كما ذكرت سابقا وقلت لما يعني من السنة الإنسان بينام على شقه الأيمن وليس الأيسر، رغم أن العلماء علماء الطب وهؤلاء وغير هؤلاء يقولون بأن الراحة على الشق الأيسر، عاوز تريح نفسك تنام على الجنب الأيسر لأن القلب في الجانب الأيسر وأروح ما يكون له حينما تنام على الجانب بتاعه، لكن حينما تنام على الشق الأيمن يبقى القلب إيه معلق في قلق، الإنسان كده مش مستريح كما يستريح على الجانب الأيسر، لكن السنة على الجانب ليه بقى؟ عشان برضو يكون في قلق، عشان ما تستغرقش في النوم الكتير الطويل اللي تقعد تتمطع وعظامك ولحمك من كثرة النوم دخل في بعضه اللحم ايه نفش عليه، فبالتالي تجد نفسك يعني غير مهيأ لعبادات التي تقربها الى الدار الاخرة. فلذلك طبعا يعني الكلام ده طبعا هو كلام صعب، وده ليس معنى هذا مثلا ان واحد عاوز يبدأ يغير، يعني مثلا واحد بينام على طبعا متزوج بيجيبوا لهم ايه ابو يحيى تجد مجرب بيجيبوا لهم كان اسمه في بعض دول مرتبتين، مش عندك مرتبتين برضه اكيد مرتبتين فوق بعض، لو نزل مرتبه بيحس انه تعبان، ليه بقى؟ لانه كان اتنين فوق بعض كده بيخش يغوص وقاعد ايه مكيف، لو حاول بقى يفكر ينام على الارض تبقى مصيبه مش هيعرف ينام، ليه؟ نتعود على هذا. وذلك العلماء قالوا لا يقال ان الانسان يزهد مره واحده، يعني عشان يقلب حاله مره واحده يستحيل، واحد جالس قاعد ما عرفش ميه الا من الثلاجه، يعني كان زمان ما كناش نعرف الثلاجات دي، يعني اللي كان عنده قله كان عنده يعني اجيب لك ميه من القله، يبقى دي هديه اعظم هديه، فالوقت لما يشرب بقى ميه عاديه مش ممكن ياخد يبلعها ولا يعرف يشربها، لان الوضع تغير وحياته تغيرت وعيشته كلها تغير. لذلك اللي زي ده لما بيحصل له ضيق في العيش والعياذ بالله بيكون ابعد ما يكون عن الله والدار الاخر، بيفتن اعظم فتنه واعظم بلاء، عنده هلع لانه حاسس كده انه في الجو اللي هو فيه ده. ولذلك انا يعني احد الاخوه اعطاني ملف بيتعلق باحداث امريكا الان، يعني في احداث الان بتدور في امريكا، طبعا ماليش في السياسه والكلام ده ما بفهمش فيها يعني، بس في نفس الوقت برضو بسمع ان الان في امريكا اضطراب رهيب جدا، ان وقعت في ضيق معيشي مالي رهيب، لان شعب امريكا ده شعب طفيل ما عندوش انتاج، طول النهار يطلع يمشي عريان وياكل ويشرب وينام وجنس واغاني ولعب وكلام زي كده غير الشعوب الاخرى، فالشعب ده شعب طفيل، ففجاه حسوا كده ان ايه البلد بتاعته فلست وافتقرت وبدا بقى عندهم ايه هلع ومش عارف اللي بينتحر واللي مش كلام اشياء من هذا الاشياء. ليه بقى؟ لان الحياه ضاقت بيه، رغم ان ممكن هو لو مر وشاف الناس اللي بيناموا في الشوارع دول أو نايم على الرصيف وبيأكل أي حاجة ويشرب. يعني أحد المشايخ ذكر قصة مرة إن رجل مسؤول كبير يعني محترم كده ورجع بالعربية ماشي بالعربية بتاعته ومر على كورنيش النيل وواحد نايم في شوال وعملش وبقه بيطلع دخان ونايم. هو شاف المنظر جوه العربية بتترعش, دخل لمراته بترعش مالك, قال ده شفت منظر يقطع القلب. قالت له ايه, واحد نايم وعلى الرصيف وبشوال وبيطلع دخان. وقالت له ده انت اللي تقطع القلب, ده هو نايم مستريح وانت جاي بترعش, فمنظر مين اللي يقطع القلب؟ منظره هو, لان ده عاش في الطرف واخذ على الطرف. ولذلك كما يقال في المثل تخوشنوا فان النعمه لا تدوم. فلذلك الانسان يحاول دايما وذلك الانسان قال البذاذه من الايمان, البذاذه من الايمان. يعني ايه البذاذه بقى؟ يكون في شيء من عندك خشونه شويه, مش طرف على طول. واياك والتنعم فان التنعم سمات العاجم. ولذلك يعني بالنسبه للعاجم كانوا اسهل شيء واقرب شيء الى الهزيمه والتفلت بسبب ان هؤلاء العرب الاقحاح رحلهم شعث الرؤوس غبر الثياب وانتصروا عليهم بسبب ما كانوا فيه. فزي الانسان يحاول دائما يتخوش, مثلا كان يحتفي احيانا, يعني يحتفي يمشي حافي. ده انت في البيت بتلبس جزمة, بقى رحت عند احد الاخوه يعني برضو الافاضل في البيت لابس جزمة, جايب له في جزمه للبيت وشبشب للبيت وشبشب للحمام مش كده, وحاجات داخليه وحاجات خارجيه وكلام زي كده. فكل حاجه بره وجوه ليها حاجه. فاللي هو في هذه النعمه هيعرف ينام, يعرف يعتكف, يعرف ينام على الارض, مش هيعرف ليه, لان الحياه تغيرت. فذلك الانسان يحاول ان هو دايما يذكر الاخره ويحاول كده يعلق قلبه بها ويخفف من احمال الدنيا. فده بقى اللي وقع التهيج ده وقع لمين؟ لابن عوف. انه حس كده ان هو يعني الواقع اختلف شويه والدنيا فتحت بحذافيرها, ولكن كان من العقلاء رضي الله عنه, فاستطاع بأن هو يواصل ويشد مع نفسه إلى أن أنجاه الله. في أيضا, وطبعا هم 10 مبشرين بالجنة, في أيضا أحد الصحابة وأظن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان عنده كده مزرعة وشغال فيها. واحد من التابعين قال أذهب لأنظر أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد أبو سعيد في المزرعة بتاعته وماسك كده فاسة ومش عارف إيه. فقعد الرجل يبصله كده ويتفرج التابعي, ثم قال عجبا لكم يا أصحاب رسول الله تزهدوننا في الدنيا والحالة بتاعتكم, كان شايف كده الحالة. فهيج أبا سعيد وبكى وقال يعني ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لذلك أعظم بلية يبتلى بها العبد يا أخوانا أن تفتح عليه الدنيا, أعظم مصيبة. لأن ممكن الفقر تلاقي ممكن نفسك مش الفقر بقى, طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستعيد من الفقر, لكن أعني بقى إن الواحد يكون الرزق كوت ميسور الحال, ما حدش عارف عنك حاجة, تاكل تشرب بتنام بتعبد ربنا عز وجل خير عبادة ومستور الحال, لا فقير ولا الدنيا مفتوحة عليك. لأن فتح الدنيا هذا تأكد تماما إن فتحت عليك الدنيا تلاقي نفسك حتى لو ما بتعملش. يعني بعض مثلا الناس هو كان فقير واتفتحت عليه الدنيا فضل برضه فقير ماسك الفلوس, يجي يصرف يقول لا الفلوس هتروح, عاوز يتصدق لا ده أنا عاوز أحوشها. فأصبح بعد ما كان هو ذهنه رايق أصبح طول النهار والليل لو فلوسه في البنك ماسك الورقة وعمال يعد فلوس البنك, الفلوس عنده حاططها في البيت طول الليل ونهار, يفتح يخلي الولية تنام كده ويطلع الصندوق بتاعه ويقعد يعد 1000 2000 3 10 20 30 وعمال طول وينام بالليل يقوم يعد بالنهار يعد. طب ما دي مصيبه كبيره, ورغم انه ما يسويش حاجه. هو ايام ما كان فقير, هو ايام ما كان غني, هو كان جربان فضل جربان برضه مجرد عد فلوس. وطبعا وده اهون بقى الجربان ده, اهون بقى التاني بقى اللي مشغول بقى يحط الفلوس فين يجيبها منين يجيب مخه مشغول عاوز يوسع يجيب يعمل, فاصبح في توهان من هذه الحياة. والحياة أبسط من هذا, قول شوية بص لقى الموت جه ويقول لك مات فلان, فين فلان؟ والله ما شاء الله ده كان رجل مبسوط وعنده وعنده وعنده. الله أعلم بقى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل كل مليم جبته منين، ايه السبيل، ايه السكة. الحتة دي كان فيها شبهة وانت قلت مش مشكلة، دي كانت حرام وانت دخلتها، فين فين فين. المهم يفضل سؤال، وبعدين بعد كده من اين، ده رقم واحد بالتفصيل الممل، يعني تلاقي نفسك بتتخنق تسأل عن كل هذه النعم. وفيما بقى حطته فين، يعني مش اخده بس فين. ولذلك يا اخوانا يعني ربنا عز وجل توعد اللي عنده مال حلال 100% بأعظم وعيد، الذين يكنزون الذهب والفضة من حلال ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وده كله ايه، يبقى أخذوا كله ايه حلال، واحد عنده ميراث، عنده أموال الدنيا كلها، لكن قابض وماسك ما بيطلعش الزكاة بتاعته، وكلها من حلال. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، رغم أصل حلم. إذن برضو المشكلة اللي بعدها، وهو وفيما أنفق. ولا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، ده بقى اللي هو إيه المغبون، اللي هو اللي الناس كلها يوم القيامة ستراه على رؤوس الأشهاد. ربنا رزقه مال، رجل آتاه الله مالا، عمل في إيه، فسلطه على هلكته في الحق، يعني أهلك كأنه متسلط على المال دي إنه يمحيه يخلصه، يعني لو في أمر الدنيا يحجر عليه، يعني في عرف الناس سفيه عمال يدي يدي بلا حدود، بس فين بقى، في الحق، لا يرى موطنا ينفق فيه ولا يتقرب إلى الله به إلا وسابق على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. فالشاهد هنا إن ابن عوف رضي الله عنه تهيج لما رأى من سبق، وإذا قال كان خيرا مني. طب هل مصعب كان خيرا من عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن من العشرة المبشرين بالجنة، ومصعب ما بشر، يعني مصعب ما في أحاديث تقول بأن مصعب بعيني في الجنة. نعم هو يعني سبق وكان له منزلة ومكان، ورغم ذلك ترى ابن عوف بأن هذا مصعب على الحالة التي مات عليه من الشدة والقلة والنصرة والمكانة والمنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، نال منال فكان خيرا مني، بل وصل وذكر إما حمزة أو شخص آخر، وقال وقتل حمزة أو رجل آخر، يعني واحد قريب، لكن يعني برضو شوف منزلة ابن عوف مبشر بالجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، ورغم ذلك تقال منزلته لما رأى من بعض الانشغال بالدنيا، رغم أن ابن عوف كانت أمواله وكل هذا كان للمسلمين، كان كم جهز من جيوش، كم أنفق على فقراء المسلمين، كم أعطى، كم كم كم من هذه الأشياء، ورغم ذلك كان خائفا وجلا لما وصل إليه من الحال، فقال ارفعوا طعامكم، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. إن الفتح هذا وهذه الدنيا قد يكون في نقص من الإيه؟ من الآخرة. ثم جعل يبكي رضي الله عنه، وهذا الذي هيج عبد الرحمن ابن عوف. طبعا البخاري ساق الحديث ليستدل به على أنه يجوز الإيه؟ الكفن في الثوب الواحد. قال باب، أو باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. قال باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوالي رأسه أو قدميه غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب، خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه وقدميه غطى رأسه، يغطي الرأس ويبدل القدمين، لو لم يكن إلا قطعة يعني مش ثوب واحد، قطعة من القماش، يبقى يغطى بها الرأس والسوء وتبقى القدمان. قال عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب بن الأرت رضي الله عنه قال. وخباب كان مولى وكان قن عند العاص بن وائل، بمعنى يصنع الايه السيوف والرماح وهذا الشيء. قال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. شوف الكلام الجميل ده بقى، هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، ما أرادوا بهجرتهم أدنى أدنى أدنى عرض من الدنيا. ولذلك يا أخوانا المقاصد المقاصد المقاصد، بمعنى ممكن تلاقي نفسك بتكلم واحد مش لله، بتجلس مع واحد مش لله، بتزور مع واحد مش لله، بتعمل عمل مش لله، بتلاقي نفسك بتنفق مش لله، بتنفق وبتدي مش لله، بتلاقي نفسك بتعين مش لله، بتلاقي نفسك بتشق مش لله. فلذلك بقى توجيه القلب أن تخلي كل عملك لله عز وجل، دي عاوزة مجهود كبير جدا، عاوزة بقى تقعد كده جلسة مع نفسك وتفرغ عقلك وقلبك. وإزاي القصد؟ أن قلبك يقصد وجه الله تبقى في أقوالك وأفعال. عملت ده ليه؟ سلمت على واحد السلام عليكم، عليكم السلام، رديت عليه ما رديتش عليه، أي عمل، اتخصمت مع واحد، اتصالحت مع واحد، ليه؟ المقاصد. لو كل منا يعني فعلا كما قال خباب ما نبتغي بأعمالنا إلا وجه الله عز وجل، يا سلام، هنيئا لك الحياة والآخرة. قال نلتمس وجه الله، شوف انظر بقى، فوقع أجرنا على الله، ربنا شهد لهم بالخيرية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أهل السبق هؤلاء كم لهم لهم، فوقع أجرنا على الله. فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، يعني الأجر طبعا أجره على الله، يعني ربنا هيرزقه نعيم في الدنيا والآخرة. فمنهم من لم يأخذ من الدنيا أجر على عمله قط. ولذلك يا أخواننا أديكم أنا مثال، مثلا احنا مرة ذكرنا قصة من القصص، يعني أن الإنسان دايما لما يعني بيطيع الله عز وجل بيرى ثمرة للطاعة، تجد نفسك ربنا يعني بيوسع عليك، ما بتطلب والله أنا عاوز، بتلاقي نفسك تتزوج زوجة ما شاء الله، بتلاقي نفسك العيشة كذا، بتلاقي نفسك في كذا مرفه عايش، إلى الأمور كلها بالنسبة لك مهيئة، هذا من من الله وفضل، هذا خير. فقال خباب فمنا من وقع أجره على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيء، ما خدش في الدنيا حاجة قط، اجتهد وبذل وعمل وسابق وما نال من الدنيا أي شيء قط. ودي درجة. قال منهم مصعب بن عمير، ومنهم من أينعت له ثمرته، الدنيا صبت عليه، ربنا وسع عليه مقابل طاعاته وقربه، ده في الدنيا. منهم ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يهدبها يعني بيستعملها وبينفقها. وذلك عمر كان من أفقه فقهاء الصحابة، لما أينعت ثمرته وفتحت له الدنيا ما هدب منها شيئا قط ولا استعمل منها شيئا قط، هي الجلبية المقطعة هي الزيت هو هو، الخل هو هو، العيشة اللي هي كان عليها من قبل هي هي، ما تغيرت قط، فضل عايش على ما كان عليه حتى ضيق على آل بيتي، يعني كما يقال في السير إن زوجته اشتهت مرة فلوذج نوع من الحلوى فرفض. وجد ابنا له كان يرعى غنمات في الكلأ، الكلأ المباح، فرأى يعني هذه الغنمات سمان، فقال لمن هذه؟ قالوا لولدك. فقال بيعوها مناصفة بينه وبين بيت مال المسلمين. يا أبتي هذه حقي ومن مالي الخاص كذا. قال أي بني إنك اشتريتها صغارا فتركتها ترعى، فكلما جاء راع يرعى يقول دعوا هذا المكان فإنه لابن أمير المؤمنين، فانتقلت إلى مكان قالوا دع هذا المكان فإنه لابن أمير المؤمنين، فليس لك إلا رأس مالك فقط والباقي المين. شوفوا الورع، من يفعل هذا؟ من يصل إلى هذا؟ يعني عمر رضي الله عنه لما جاءه واحد بقى وفد من الوفود ورجل من مشايخ القبائل الكبار، شاف عمر جايب حتة كده بتاع قصعة صغيرة كده وشوية زيت ولقمة كده وعمال يغمس وبتاع، وقال له كل معايا رجل متقزز، هاكل ايه بس يا امير المؤمنين؟ وعمر طبعا لماح رضي الله عنه، فقال كأنك استقذرتها او كأنك تظن اني لا اجيد الطعام، ده أنا امير المؤمنين، ده كل الدنيا تحت يدي، والله اني لا اجيد واعرف الطعام، اقدحه وافعل وافعل وافعل، ولكني اعقل هذا، ولكني وجدت صاحبي على جاد، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم على طريق وابو بكر على نفس الطريق، فاخشى ان خالفتهما الا الحق بهما، مش عارف ان انا ايه اوصل له. فظل على هذا الحال عمر رضي الله عنه الى ان فارق الدنيا، ويعني حتى انه رضي الله عنه كان ايضا حصن حصين للامه كلها، للمسلمين مش لنفسه بس. يعني لما وصل المال مال فارس وارتجت المدينه وكنوز، فوصل المال وعمر خرج في الليل ايقظوه وجد الدنيا ما شاء كل اهل المدينه، فلما راى قال المال يوضع في المسجد كنوز، فلما راى هذا بكى، فقال ابو الدرداء يا امير المؤمنين تبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام، ده فتحت بلاد الكفر على بلاد الاسلام. فكان عمر يعقل يعني امر الدنيا بالاخره، فقال ما فتحت الدنيا على قوم الا اهلكتهم، ما فتحت الا وانشغل خلاص جن الناس بالدنيا، نسال الله السلامه. فلذلك يعني القصد تبلغ، يعني حاول بقدر ما تستطيع انك تاخذ ما يعينك على امر اخرتك، ما يعينك على هذا. من ضمن الكنوز هذه صندوق ملان مجوهرات ملوك، فاستشار يعني اصحابه قال ما رايكم هذا الصندوق نهديه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نسر ندخل بها السرور على قلبها لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الصحابة وافقوا، يعني دي خاصة. فأرسل عائشة رضي الله عنها، فعائشة رضي الله عنها قالت رحم الله عمر، غفر الله لعمر، كم فتحت عليه من الدنيا فتحت عليه كل هذا، ماذا أفعل به؟ ففرقت ما في الصندوق وما أبقت لنفسها شيء. يقول الذهبي رحمه الله تعالى إن أم المؤمنين أنفقت في يوم واحد 200,000 دينار أو درهم، غرارتان شويلة كده ملانة يا ذهب يا فضة، أنفقتها في يوم واحد، وإنها لا ترقع درعها، وباتت وما عندها طعام. بعد ما خلصت بقى بس كانت تجيب الصحن كده وفلان وفرقوا على فلان وفرقوا على فلان وفلان وفلان لغاية ما أذن المغرب وما في أي شيء، خلص خلاص كل الفلوس، خلص الشوالين خلصوا. فقالت مولاتها يا أمه لو أبقيت لنا شيئا، وظلت تتكلم ما في طعام ما عندنا كذا، لو اشترينا بشيء من هذا لحم يعني نتقوى به. فلما أكثرت في الكلام قالت لها لا تعنفيني، لو ذكرتيني لتذكرت، لو قلت لي خلينا مثلا درهم ولا دينار ولا نص كنت خليت، لكن ما فكرتنيش. وباتت بلا، اذ انظر اين عقول هؤلاء القوم، يعني أين عقول هؤلاء؟ يعني هل هؤلاء كانوا مجانين؟ هل هؤلاء كانوا قاصر العقول؟ أبدا والله الذي لا إله غيره، كانوا من أعقل الناس وأفضل الناس وأعلم الناس بما عند الله عز وجل. ولذلك يعني ما عجلوا طيبات في الدنيا، بدأوا يصبروا يصبروا يصبروا إلى أن وصلوا إلى هذه المرحلة الأخيرة. ولذلك مالك بن دينار كان له صاحب صديق. مالك بن دينار يعني رجل له يعني غالبا يا أخوانا الذين وقعوا في زهادة يعني شديدة جدا كانوا من أغنى الناس، لكن روضوا أنفسهم لهذه الحال. كبشر الحافي كان من أثرى أثرياء بغداد، وكذلك مالك بن دينار كان هكذا. فالمهم مالك بن دينار كان له صديق صاحب ومشيين في الطريق، وصاحبه عطشان جدا ظامئ، يقول له حينما يأتينا البئر القادم نشرب. جاء البئر، قال طب معلش البئر اللي بعدي عشان أنا مستعجل، البئر الذي يلي البئر، وصاحبه هيموت من العطش، يا إمام البئر الذي يليه. حتى وصل إلى البيت فقال والآن اشرب، اشرب الآن في بيتك. وهكذا كن في الدنيا، كن في الدنيا إيه؟ إنك أنت تعجل للآخرة ولا تتعطل في أمر الدنيا. قال فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، يعني قطعة من العباء، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخار. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.